كتب كتابه القيم الذي سماه تلبيس إبليس، وهو كتاب مطبوع، ومن ضمن ما تحدث فيه تحدث عن الوسوسة في الطهارة والوسوسة في العبادة وفي الصلاة وفي المعاملات وفي غيرها. ومن الكتب المفيدة جدا في ذلك ما كتبه الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان في مطلع الجزء الأول، حيث تكلم عن مدخل الشيطان على بني آدم بالوسوسة، ونقل عن أبي محمد المقدسي في ذلك فصولا، وكتب فيه كتابة لا يكاد يكون غيره من العلماء كتب مثلها. فأنصح إخوتي وأخواتي من المؤمنين والمؤمنات بقراءة هذا الفصل خاصة مرة ومرتين وتكراره حتى يرسخ في قلب الإنسان ويكون له بصيرة ونورا في دفع هذا الوسواس. من الوسائل والأسباب المعينة على دفع الوسوسة، وهو سبب مهم جدا، أن يكون لدى الإنسان عزيمة وإرادة على دفعه. وهذا السبب إذا فقد ربما لا تنفع معظم الوسائل السابقة. إذا لم يوجد عند الإنسان قوة في إرادته وعزيمته، فإنه لا يكاد يتخلص من الوسواس، لأن الوسواس حينئذ يكون سببه خورا في ضعف في نفس الإنسان وضعف في معنويته وإرادته، فلا يكاد يتخلص منه الإنسان. ولذلك بعض الموسوسين إذا وجد من يقوي عزيمته ويشحذها، فإنه يبدأ شيئا فشيء يتغلب حتى يتخلص. حتى إن أحدهم يقول لي إنه وهو يتوضأ ويحاول أن يطبق السنة في الوضوء ويتخلص من الوسواس، إنه يشعر وهو يحرك يده على ذراعه، يشعر أن يده كأنها تلتصق بالذراع، لا تريد أن تخرج من هذا المكان أو تتعداه إلى غسل المكان الآخر والعياذ بالله، وكأن أعصاب يده الأخرى تيبس فلا تريد أن تتحرك. وهكذا يصنع الشيطان. فإذا قويت إرادة الإنسان بالاستعانة بالله عز وجل وصدق العبادة وصدق التوكل مع استجماع قوته ومع معرفة ما هو مبتلى فيه، فإنه يستطيع أن يتغلب على ذلك. لأن الشيطان حينئذ يأتيه بعد أن ينتهي من الوضوء فيقول: مسكين، وين أنت؟ ما توضعت الآن، هذا الوضوء لا تقبل صلاتك فيه، وربما تصلي على غير وضوء فتكون كافر، لأن أهل العلم يقولون من صلى على غير طهارة فهو مستهزئ والمستهزئ كافر، وأنت سمعت الشيخ فلان يقرر هذا الكلام، مسكين. ولا يزال الشيطان يفتله في الغارب والسناء حتى يقول إنك ضائع ولا يغرك فلان وفلان، فعليك أن تعيد الوضوء، فينخدع المسكين ويعود ويرتكس في الحمأة من جديد. فيحتاج إلى أن يكون عنده قوة عزيمة أن يقول للشيطان رغم أنفك، كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيره أن الشيطان إذا جاء إلى أحدكم فقال إنك أحدث فليقل له كذبت. زاد ابن حبان في صحيحه: فليقل له في نفسه كذبت. بعض الموسوسين أيضا تجده يقول بصوت مرتفع: كذبت كذبت، ومع أنه يقول كذبت يذهب ليعيد الوضوء، فما نفعه قوله كذبت إلا أنه زاده والعياذ بالله بلاء على بلاء. إذن يحتاج الموسوس إلى أن يستجمع قوته وإرادته وأن يتغلب على هذا الشيء الذي لابس قلبه، ومهما أصابه من الهم والحزن، إذ يقول له الشيطان يوم ويومين وثلاثة إنك على غير سبيل وعلى غير جادة ويمكن أن تموت وأنت على هذا الحال، هذا الكلام قد لا يفقهه إلا الموسوسون الذين يشعرون فعلا بأن الشيطان ربما أكثر ما يأتيهم من هذا الباب. فإذا حاولوا أن يطبقوا ما يسمعوا من النصائح أحبط الشيطان هذه المحاولة بهذا الأسلوب. فتحتاج أيها الموسوس، تحتاج إلى أن تمتلك قوة في عزيمتك وقوة في إرادتك وقوة في معرفتك تجعلك لا تلتفت إطلاقا إلى هذا الإرادة الشيطاني. وصلي صلاة معتدلة وتوضأ وضوءا معتدلا، ولا تعد الوضوء ولا تعد الصلاة مهما جاءك من الإرادات، ومهما أصابك من الهم والحزن، ومهما أجلب عليك الشيطان بخيله ورجله، واستمر على ذلك أيام. ومن المؤكد المجزوم به المجرب، ولعلي أقول لكم إني أعرف عددا من الإخوة جربوا هذا الأمر فوجدوه رأي العين، بل وجدوه في أنفسهم، من المؤكد أن الإنسان إذا أصر وتحدى هذا الكيد الشيطاني واستمر على ما هو عليه من المجاهدة ولم يلتفت، لا يعيد الوضوء ولا يغسل العضو أكثر من 3 مرات، ولا يعيد الصلاة، ولا يرفع صوته فيها، ولا يسجد نفسه، أنه لا يكاد يمر عليه أسبوع أو 10 أيام على أكثر تقدير إلا ويخرج من هذا كأنه لم يصب، ما به قلبة. وهذا أمر مجرب ومؤكد لا يشك فيه أحد إلا جاهل. والفيصل في ذلك أن يقال لكل موسوس جرب هذا الأمر، أنت مبتلى بالوسواس ربما من سنة أو من سنتين، ما تركت عالما ولا طبيبا نفسيا ولا طالب علم ولا إمام مسجد ولا جاهل ولا عامي ولا قريب ولا بعيد إلا سألته وأشغلته بالليل وبالنهار. ومن بلايا الموسوسين أجانا الله وإياكم أنهم ما هناك أكثر من تكريرهم للكلام وبدئه وإعادته، يأتيك الصباح ويأتيك الظهر ويأتيك في المساء 3 مرات، صباح وظهر ومساء، وربما أزعجك من نوم، وربما أوقفك في الشارع وأنت في عمل، وربما كتب لك الكتابات، وربما أشغلك بالهاتف. يقال له أنت ما تركت أحدا إلا قرأت بابه، فجرب الآن مرة واحدة أن ترفض جميع ما أنت فيه من الشكوك ومن الإعادات ومن التكرار ومن الوساوس، وافعل كما يفعل غيرك ممن يلتزمون بالسنة ولا تتنطع، وستجد أنك بعد أسبوع تخلصت من ذلك نهائيا. وجرب تجد، لكن هذه التجربة مع أنها أسبوع وربما المعافى ولله الحمد عافانا الله وإياكم، يتصور أنه أسبوع سهل، لكن والله إن تطبيق هذا الأمر يوما واحدا بل وقتا أو وقتين على الموسوس إنه عليه أثقل من أشياء كثيرة، ربما يكون أثقل عليه من أن ينقل جبلا من مكان، أثقل عليه من كل شيء. وربما يقول لك سأفعل ونحن من أولاد اليوم وأنا أعطيك وعد، وبعضهم يقول أتمنى أن أخرج الآن حتى أبدأ في التطبيق، فإذا خرج عاد كل شيء كما كان، لأن الشيطان قد تشرب قلبه ولابسه، ولأنه واهن الإرادة ضعيف القوة سرعان ما يخور. فيا إخوة يا أخوات، يا من ابتلوا بالوسوسة، اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في إخوانكم، واعلموا أنه لا هدي إلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دين إلا دينه، ولا شرع إلا شرعه. ولو أنفق أحدكم عمر نوح يبحث عن حديث واحد صحيح أو حسن أو ضعيف أو موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم شك في وضوء فأعاده، أو شك في صلاة فأعاده، أو وسوس في أمر من هذه الأمور، أو ترك ماء للشك، أو أعاد صلاة للشك، أو خلع ثوبا للشك، لو أنفق عمر نوح ما وجد شيئا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعبده في ذلك، ولا عن أصحابه. والمؤمنون يقولون لو كان خيرا لسبقونا إليه، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال: أما المؤمنون فإنهم لا يبتدعون ولا يحدثون أشياء من عندهم، بل يقولون لو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني لو كان هذا الفعل خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. فاسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتجنب الجواد والطرق التي على كل جادة منها شيطان يدعوك إليه ويزينه لك ويغريك به ويصور لك أن هذا هو طريق الجنة، ولا يلتبس عليك الحق بالباطل، فإن الحجة قائمة والدين محفوظ، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا يجوز لمؤمن أن يبغض إلى نفسه عبادة الله عز وجل، ولا أن يبغض ذلك إلى غيره، ولا أن يفتح ثغرة لأعداء الإسلام ليطعنوا فيها في المؤمنين، ولا أن يفتح ثغرة للجهلة ليسخروا منه ويغتابوه ويقعوا في عرضه. حماني الله وإياكم من كيد الشيطان ووسواسه، ثبتني وإياكم بقوله ثابت، وبصرني وإياكم بمواطن الضعف في نفوسنا، ورزقني وإياكم قوة التوكل عليه والإنابة إليه وصدق اللجوء والانطراح بين يديه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. نصلي صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك بعض الناس يطلق على الملتزم بأوامر الشرع من إعفاء اللحية والمحافظة على الصلوات ومداومته على حزب من القرآن الكريم وغيرها من الواجبات والنوافل كلمة موسوس، فهل الشيطان الرجيم يوسوس بالطاعة أم بالمعصية كحلق اللحية والإسبال كما وسوس لابن آدم بمعصية الله لأبينا آدم عليه السلام بمعصية الله عز وجل بالأكل من الشجرة؟ الواقع أن الله عز وجل ذكر لنا أن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فليس من الغريب أن يسخر من المؤمن، ليس من الغريب أن يسخر من المؤمن لأنه معفن لحيته، أو لأنه مقصر توبة، أو يبكر إلى المسجد، أو يكثر من تلاوة القرآن أو طلب العلم، أو يتجنب أكل الربا والحرام، أو لا يدخل أجهزة الهدم والدمار والتخريب إلى بيته. ليس غريبا أن يسخر منه، لأن الله عز وجل أخبرنا أن هذا سنجده في الطريق، بل الغريب لو لم يقع هذا، بل لا يمكن أن لا يقع هذا، كيف لا يقع والله أخبرنا أنه سيقع. لكن المؤمن يصبر ويدرك أنه إذا كان الله معه فماذا يضيره أن يعاديه الناس، وإذا كان واثقا من طريقه فما يبالي أن يسخر منه التائهون. ولذلك لك أسوة وقدوة بنوح عليه الصلاة والسلام، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، سخروا سخرية الجاهل، يا نوح تصنع السفينة وأنت في بر، أين عقلك؟ سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. تسخرون بالباطل ونسخر منكم بالحق. امرأة في جماعة وهي حائض ولا تريد أن يعلم بها من حولها أنها حائض، وتصلي أمامهم بلا طهارة ولا قراءة، إنما مجرد أفعال حتى لا يعلم أنها حائض. أولا، الحيض أمر طبيعي ليس فيه عيب ولا عار، وكل بنات آدم كتب الله عليهن هذا الأمر، وليس في مجال أن تكتمه المرأة أو تستره، ولا يجوز بحال من الأحوال لغير متوضئ أن يصلي، لا يجوز. لكن ننتبه ما يأتي أحد الموسوسين إلى هذه الفتية فيجيرها لصالحه كما أشرت قبل قليل، فإذا توضأ مرتين أو ثلاثة أو عشر مرات وجلس ساعتين أو ثلاث ساعات في الخلاء ثم خرج قال والله يمكنني نسيت أمسح رأسي. فإذا كبر تسلط عليه الشيطان وقال أن تصلي بدون وضوء وأن سمعت فلان يقول أنه لا تجوز الصلاة بدون وضوء أو أن الصلاة بدون وضوء قد تكون سخرية واستهزاء. لا يعني امرأة حائض ما يجوز أن تصلي، رجل يعلم نفسه غير متوضي ما يجوز أن يصلي، لكن الموسوس إذا توضأ وغسل أعضاءه على مرة واحدة يصلي ولا شيء في ذلك. عندما أريد الاغتسال من الجنابة أجد في الاغتسال تلذذ وأطيل زمن الجلوس في الماء، هل هذا يعد من أمور الوسواس؟ إذا كان مجرد التلذذ بالماء لبرودته مثلا أو لسخونته في وقت الشتاء أو ما أشبه ذلك فهذا لا يعد من الوسواس، لكنه يعد من الإسراف. وقبل قليل سمعتم ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، وحديث عائشة في مسلم أنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء يسع ثلاثة أمداد، وفي حديث سعد عند أحمد لا تسرف قال وفي الوضوء إسراف يا رسول الله وفي الماء إسراف، قال لا تسرف ولو كنت، قال نعم ولو كنت على نهر جاري. ما الكتب التي تنصح بقراءتها فيما يختص بهذا الموضوع؟ ذكرت بعض الكتب سابقا، وعلى من ابتلي بهذا مع قراءة الكتب أن يتصل بأحد المشايخ أو غيرهم ويعرض على حاله، لكن يحذر من أن يكون ممن يسمعون بأذن فيخرج ما يسمعون مع الأخرى، إما أن يكون رجل فعلا يسمع ويطيع وينفذ، وإما أن يجلس في حاله ولا يشغل الناس فيما هو فيه. يقول يحصل عندي وسوسة وذلك لأجل أني اشتريت شيئا محرما ولم أؤدي قيمته، وعندما هداني الله للحق والصواب حصل عندي وسوسة لأنني إن أعطيت أكون معينا له على الحرام، أرجو إرشادي. إذا كان الوسوسة في هذا الأمر فقط فهذا ليست وسوسة، هذا شك أو جهل بالحكم الشرعي، جهل بالحكم الشرعي. أما إن كانت وسوسة عامة في أمور كثيرة فالكلام اللي سابق الكلام السابق كله يتعلق بالوسواس، أما فيما يتعلق بهذا الأمر فلا تعطيه قيمة هذا الشيء المحرم الذي اشتريته منه، لكن عليك أنصحك بأن تتصدق بقيمته في سبيل الله. يقول إذا انتهيت من قضاء الحاجة وحس أن البول لم ينقطع فكيف أفعل في التخلص من هذه المشكلة؟ إذا كان ذلك من باب الوسوسة فسبق الجواب، أما إن كان فعلا عنده شيء من السلس ويحس بعدم خروج هذه القطرات فإن كان يكفي أن ينتظر دقيقتين أو ثلاث دقائق حتى تخرج ثم يتوضأ فحسن. إن كان سلس مستمر معه فحكم السلس معروف، وهو أنه يتحفظ بما يمنع وصول النجاسة إلى المسجد وغيره، ثم يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ويصلي كما في حديث المستحاضة وهي حديث الصحيحين وغيرها أنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي، وهكذا من به حدث دائم كالسلس. وكذلك أرشد الأخ إلى أنه بعد أن ينتهي من الوضوء عليه أن ينضح فرجه وسراويله بشيء من الماء، وقد ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ نضح فرجه، وكذلك ورد عن الصحابة والتابعين وكثير من السلف أن أحدهم كان إذا توضأ نضح فرجه حتى إذا وسوس له الشيطان بوجود رطوبة قال هذا من الماء الذي نضحت به فرجي أو سراويلي. أرى، يقول أنا شاب أرى كلما عملت عمل وفعلت فعل في طاعة الله سبحانه وتعالى أنه ناقص ولم أفعله على الوجه الأكمل، فهل هذا يعتبر من الوسواس؟ أما كون الإنسان دائما يتطلع إلى الأفضل فهذا خير ومطلوب، خير ومطلوب، والعبد لا يزال في جهاد حتى يموت، ولا يجوز للإنسان أن يعتقد أنه بلغ الكمال، فإن اعتقد أنه بلغ الكمال فهذا من نقصه. أما إن كان يحس بأن هذا شعور غير طبيعي وكل ما عمل عمل يحصل عنده تردد وتذبذب وشك ووسوسة فعليه أن يعمل ويتكل على الله عز وجل ولا يلتفت لهذا الشعور. هذا أخ يطلب أن يقرأ سؤاله لأنه مهم، ويقول إنه يخدم زملائه، لكن يشك في هذه الخدمة، هل هي باختصار شديد سبب الانشغال في الصلاة بالخواطر والواردات إما أن يكون سببا خارجيا، مثل أن يكون الجو الذي في الإنسان والمسجد فيما يشغل الإنسان من صوت أو صورة أو ما أشبه ذلك، فعلى الإنسان يحرص على دفع هذا الأمر وإبعاده عنه، وإما أن يكون سببا داخليا وهو أن يكون قلب المصلي مشغولا بدنيا، بطلب تجارة، برياسة، بشيء من هذه الأشياء، وهذا هو الأمر الذي يحتاج إلى مجاهدة شديدة في علاجه. فعلى الإنسان أصلا أن يجعل حياته في طاعة الله، وأن لا يشغل دنياه إلا في مرضاة الله، وحتى ما يشتغل به من أمور الدنيا لا يكثر منه ويشغل قلبه به. أما إذا أشغل قلبه به فليبشر أنه إذا صف في الصلاة فإن هذه الواردة ستخطر على قلبه. وإذا كان سبق معكم قبل قليل من أسباب دفع الوسواس الانطراح والدعاء وذكر الله عز وجل، فما بالكم حين يكون هذا السبب لدفع الوسواس هو نفسه قد وسوس فيه الشيطان، حتى أن كثيرا من الناس لا ترد عليه الخواطر والواردات إلا إذا بدأ يصلي. وكلكم تعرفون قصة الرجل الذي جاء لي أبي حنيفة فقال إنه فقد مبلغا من المال ونسي لا يدري أين وضعه، فقال له اذهب فصلي 10 ركعات، فصلى هذا الرجل 2 ركعات ثم جاء لأبي حنيفة وقال جزاك الله خيرا قد تذكرت أين هو. قال أبو حنيفة إن الشيطان يعني لما رأنك تريد تصلي 10 ركعات يعني قطع عليك الطريق وأخبرك أين هو حتى لا تكمل هذه الركعات 10 التي نويت أن تصليها. فالشيطان يحول بين الإنسان وبين صلاته كما في حديث أبي هريرة في الصحيح. على الإنسان أن يستحضر معنى ما يقرأ من الأذكار والأدعية، يبكر إلى الصلاة ويقرأ ما تيسر من القرآن ويتنفل ويخبت لله عز وجل ولا يكثر الحركة، ومهما تذكر أنه في صلاة يحرص على استحضار النية واستحضار الخشوع. أحيانا قد لا تذكر أنك في صلاة إلا وأنت في التشهد الأخير، وأن تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم تذكرت أنك في صلاة وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، فاتت عليها الصلاة هذه. لا ما فاتت، بقي عليك هذا الدعاء الأخير، حاول أن تستذكر معناه وتسأل الله في قلب صادق. وبالمجاهدة، الدنيا ميدان جهاد، الدنيا ميدان جهاد. قلت أن السبب الأول في الوسواس هو نقص في غريزة العقل، هذا ما قلت الأخ قد يعني ينتقل من ناحية لغوية، إضافة الغريزة إلى إضافة العقل إلى الغريزة إضافة مناسبة، هذا يقتضي أن يكون العقل غريزة. هذه الكلمة الحقيقة أظن أنها بنصها من كلام الإمام الجويني، وفيما يبدو لي أنه وجيه يعني أن العقل غريزة بمعنى أنه مغروز، لأن أصل كلمة غريزة في اللغة يعني شيء مغروز أو مغروس أو مخلوق مع الإنسان وليس من كسبه هو. هذا يقول عندما أؤدي أي عبادة أحس أنني مرائي، وفي بعض الأحيان قد أترك هذه الصلاة أو العبادة بسبب هذا الوسواس، أرجو منكم العلاج. نعم هذه من الوساوس، من الوساوس أن الشيطان يلبس على الإنسان وقد تكون مرائي حتى يترك العمل. طيب كونك تركت العمل دليل أنك لست مرائي، لست مرائي، لأنك لو كنت مرائي لاستمررت على العمل، فكونك تركت خشية الرياء دليل على أنك تحاذر الرياء. فالشيطان مداخله عظيمة، قد يدخل من الأبواب التي يخيل لك أن تتقي الشيطان فيها، يخيل لك أنك تتقي الشيطان فيها. فإذا وسوس لك الشيطان في عمل أنك تقصد غير وجه الله في هذا العمل، وبدأت نفسك تقول اترك هذا العمل، فالذي أنصحك به وغيرك يقول اعمل هذا العمل وزد عليه وأرغم أنت الشيطان. يقول أنه في 19 من عمره كان يشعر بقوة الإيمان، وفي هذه السنة بدأ يأتيه الشك حتى إذا سمع قول فرقة من الفرق الضالة بدأ يشك هل هذا يعني من الوسوسة ويرجو العلاج. هذا من الوسواس، وهو معروف عند العلماء يسمونه كما أسلفت قبل قليل بالشك الديني، والواقع أنه وسوسة تصيب كثير من الشباب في هذه المرحلة، حتى أن منهم من يوسوس في البديهيات. أحد الشباب يوسوس يقول ما هو الدليل على أنه كان فيه رسول موجود؟ ما هو الدليل على أنه كان فيه خلفاء راشدون؟ ما هو الدليل على أنه كان فيه خلفاء يسمون الدولة الأموية، ودولة أخرى تسمى الدولة العباسية، ودولة ثالثة تسمى دولة العثمانية؟ ما هو الدليل على ذلك؟ طيب ما هو الدليل إذن على وجود دول في أوروبا وأمريكا؟ ما هو الدليل على وجود عقلك أيها السائل؟ يشكك الإنسان. ثم هذا المسكين جاء يوم من أيام فرحا مسرورا وكأنه قد اكتشف أمرا عظيما. ماذا اكتشف؟ وجد أن هناك درهم أو دينار مضروب في عهد عبد الملك بن مروان، فقال أنه اكتشف الآن أنه موجود عبد الملك بن مروان. لماذا هو موجود؟ قال أن اسمه مضروب على هذه السكة. فتح الله عليك، يعني هالدنيا كلها وهالكتب والناس كلهم مسلمهم وكافرهم عربهم وعجمهم ذكرهم وإنثاهم عالمهم وجاهلهم يعرفون هذه الحقائق. فوجود الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا لا يشكك فيه لا اليهود ولا النصارى ولا البوذيين ولا الوثنيين ولا غيرهم، لا يشكك فيه أحد. قد يكفرون به عليه الصلاة والسلام، لكن جميع هذه الطوائف لا يشككون في وجوده عليه الصلاة والسلام. فهذا نوع من يعني الخفة تصيب عقل الإنسان، قد يكون سببه أحيانا فترة المراهقة. والشيء الخطير جدا هو إنصات الإنسان لهذا الشيء وكثرة اهتمامه به واقتراثه له وتفكيره فيه. ولذلك النصيحة الذهبية التي تهدى لكل شاب مبتلى بهذا الأمر أن يقال له اشتغل بأمورك وامضي في حال سبيلك في دراستك وصداقتك مع زملائك وأعمالك في البيت وما أنت بشأنه، ولا تكترث لهذه الأشياء، لا تكترث لها. وكل ما يخطر في بالك فادفعه ولا تبالي به، وإن كان في شأن الله عز وجل فتذكر النصيحة التي أثبتها بعض العلماء كالغزالي وغيره، كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك. أي صورة يصورها لك الشيطان عن الله عز وجل، صورة لا تليق بالله عز وجل فيها نقص، فلا تكترث، لأن هذا ليس هو الله عز وجل، والله لا تدرك الأبصار ولا تحيط به العقول، فلا تبالي بذلك ولا تكترث ولا يضيق صدرك به ذرعا، لأن الشيطان يريد أن يحزن الذين آمنوا. يقول انك ذكرت ان النتر والسلت من البدع المحدثة، اذا كان يخرج من الذكر نقطة او نقطتين فكيف افعل بذلك؟ بعض الفقهاء ذكروا انه يسلت ذكره، وقد ورد في هذا الحديث عند ابن ماجه لكنه لا يصح، وقد انكره شيخ الاسلام ابن تيمية، انكر السلت والنتر وراجعه ابن القيم في ذلك مرارا فقال لا يفعل ونهاه عن ذلك، وقال كما سبق ان البول إذا استدعي در وإذا ترك قر. فإذا كان الإنسان جرب عملية أنه بعدما يتبول ينتظر كما أسلف دقيقة أو نحو ذلك ثم يخرج قطرة أو قطرتين عادة، وأنه لو توضأ وقام خرجت منه فعلا وقطعا بلا شك فحينئذ ينتظر حتى تخرج منه. لكن أقول التحفظ السابق هذا الكلام قد يستغله بعض المصابين بالوسواس. يقول له والدة تبلغ من العمر 70 سنة تقريبا، ابتليت بالوسوسة في الصلاة والوضوء، قد تصلي العصر 8 ركعات ولا تصلي صلاة إلا ولا بد أن تسجد فيها للسهو والوضوء، تتوضى بماء كثير وتمكث في دورة المياه حوالي نصف ساعة، تستهلك الماء الكثير، وحاول في علاجها فلم يستطع، فبما يوجهني جزاه الله خيرا؟ التوجيه بما سبق ويعني امرأة في هذا السن ولا زالت على الوسواس، فيعني الأمر فيها في صعوبة، ولكن على الأخ لا ييأس وأن يستمر شيئا فشيء ويذكرها بالله ويسمعها كلام أهل العلم في ذلك ويقرأ عليها الحديث ويعلم بعض الأحكام التي قد تجهلها وإن كانت تنسى أو شيء من ذلك فيعيد عليها هذا الأمر مرة بعد أخرى لعل الله أن يعينها على التخلص مما هو فيه. بعض الأسئلة مرت خلال الأجوبة على أسئلة أخرى أو مرت الإشارة إليها، وفي أسئلة عديدة ليس لها علاقة مباشرة في الموضوع لكنها تتساءل عن كيفية قضاء الوقت خاصة بالنسبة لشاب قضى كثيرا من عمره في غير فائدة. فالعمر سريع التقضي، أبي التأتي، بطي الرجوع كما يقول شيخ الإسلام الهروي في منازل السائرين، ولذلك على الإنسان أن يهتبل العمر الساعات والأيام والليالي. فأف وتف ثم أف وتف لعمر يضيع في لهو ولعب، وهو الفرصة الوحيدة لي ولكم أن نقدم لأخرانا ما استطعنا من الأعمال الصالحة. فالإنسان الشاب عليه أن يتدارك عمره في طلب العلم النافع وصحبة الأخيار وحضور مجالس الذكر وحفظ القرآن وتدريسه، وأن يعلم بما عمل يعمل بما علم ويعلم غيره، فإن زكاة العلم العمل والتعليم. وأعتذر إليكم عن هذا الإطالة، ونسأل الله أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها خير أيامنا يوم نلقاه. وآخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.